خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وأصل هذا الدعاء عند الإمام النسائي عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك. والاستعاذة بالله الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به سبحانه تبارك وتعالى. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الدين وثقله، بحيث لا قدرة على وفائه سيما مع الطلب لما فيه من الوقوع بالمحظورات الشرعية كالخلف في الوعد والكذب كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من الانشغال عن الطاعات، ولما فيه كذلك من الغم على القلب وإتعاب العقل ووهن الجسد والنفس. وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبته، لأن الاستدانة بدون غلبة قد يحتاج إليها كثير من العباد. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في أصواع من شعير، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وغلبت العدو، أي استعاذ من تسلط العدو بغير حق، لأنه يتحكم بمن يعاديه وينزل به أنواع المضار في دينه ودنياه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وشماتة الأعداء، أي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء، وهي فرحهم ببلية تنزل على من يعادونه، فإن في ذلك موقعا عظيما في القلب وتأثيرا كبيرا في النفس. ولا يخفى عليك أيها المستمع الكريم أن الاستعاذة من كل الأمور السابقة لما فيها من المضار والمساوئ في الدين والدنيا. فنستعيذ بالله تبارك وتعالى من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.